لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثني عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثني عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت اصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه حتى صليت. قال: فاتيته فقال: ما منعك ان تاتيني؟ قال: قلت يا رسول الله اني كنت اصلي. قال: الم يقل الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لاعلمنك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد. قال: فاخذ بيدي فلما اراد ان يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سوره في القران. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. وهذا يدل على فضلها العظيم وانها اعظم سوره في كتاب الله. هذه الفاتحه اعظم سوره في كتاب الله لما اشتملت عليه من المعاني العظيمه التي يرجع اليها جميع القران. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في كتاب الله وأن السبع المثاني هو القرآن العظيم، ويدل على أنها أنزل في مكة لأن الحجر من السور المكية وفيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا يدل على عظم شأنها، ومن تأملها وجد ذلك، فإن فيها الثناء على الله من الصفات العظيمة التي ترجع إلى هذه الصفات، وبيان حقها على عباده والعبادة. وإلى هذا ترجع جميع الآيات، فإنها ترجع إلى الأوامر والنواهي وبيان حق الله، وكله ذاكر إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إرشاده سبحانه في عباده ويطلبه الهداية والصراط المستقيم، وهذا أيضا شأنه عظيم، لأن طلبهم الهداية من ربهم عز وجل سبب لقيامه بحقه الذي خلقه من أجله وهو إله سبحانه وتعالى. هذه السورة يؤم القرآن، وهي القرآن العظيم، ويسر المثاني ويشفى والرقية، فينبغي للمؤمن ويتدبرها كثيرا. من رحمة الله أن شرعها لنا في اليوم والليلة 17 مرة فرضا في فرائض الخمس، مع ما يحصل من قراءتها في النوافل وغير ذلك. الجواب بمعناها العظيم، وحسن الالتزام بما دلت عليه من العبادة لله والاستعانة بالله وطلبه الهداية، ما أثر عليه وإلا بأنه الرحمن الرحيم وبأنه الإله الحق وبأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين، اجتمع فيها كل شيء. نعم. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن ابن سعيد القطان. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني بجر اثنين عن الشيخين، بس مسدد وعلي شيخان، ولهذا قال كلاهما. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع اخر من التفسير، وابو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبه به، رواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن قبيل بن كعب فذكر نحوه. قد وقع من وقع الإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر بن كريب أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن سعد وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه فجعلت أبصر في المسجد رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد من معلى كما اعتقده ابن أبي في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة، وهذا الحديث مستقل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من دبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط المسلم والله أعلم، على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان. شهادة هذا عندك؟ حدثنا شهادة حدثنا على ابن عبد الرحمن بن يعقوب مالك رواه الواقدي. نعم قال مالك. وقد وقع في الوقع الإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريب أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن سعد وهو يصلي. أبا سعيد مولى عامر مولى بن عامر بن خليس شيخ الإمام شيخ أبو سعيد مولى بن عامر أظن هناك على أنه قد روي عن أبي بن سعد بن غير وجه كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن سعد وهو يصلي، فقال يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال أبي، فقصف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله، فقال وعليك السلام ما منعك أي أبي، إن دعوتك أن تجيبني، فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة، قال أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إليه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال بلى يا رسول الله لا أعود، قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت نعم يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه ثم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني. رواه الترمذي عن قتيبة عن عن الدراوردي عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذا على شرط مسلم, على شرط صحيح مسلم. نعم. ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل من يوم القرآن وهي سبع المثاني وهي مقصومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. قال الترمذي حديث حسن غريب. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد إهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال لا أخبرك يا عبد الله نجابل بأخير سورة في القرآن. ألا أخبرك يا عبد الله نجابل بأخير سورة يا جادة عبد الله. ألا أخبرك يا عبد الله الكلاب يا جادة عبد الله. نعم بأخير سورة في القرآن. قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تكملها. هذا إسناد جيد. وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار وعبد الله بن جابر هذا الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. أول ما قال أن هي عبد الله ولا قال عبد الله أول السنة عبد الله محمد بن عقيل أمر أول السنة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البليل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. إذا صار على عبد الله بن جابر جابر عبد الله كان عندك جابر بن عبد الله وجابر بس صادق عبد الله عبد الله بن جابر يدل عليها خير. هذا صحابي غريب يعني عبد الله بن جابر. نعم عبد الله بن محمد بن عقيل وضعت الحديث اختلط في اخر حياته حصل بعض التغير فيها المثل النكاره هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام عليه حتى دخل لوحده ثم رد عليه السلام ثلاث مرات ورد السلام يجوز منها المؤمن وإن كان على غير طهارة إلا أن إذا كان على طهارة أفضل. الحاصل في سنة نظر في صحة النظر من جهته تأخيره السلام ثلاث مرات رد عليه لم يقل له شيء حتى دخل رحلة رد عليه السلام ثلاث مرات في غرابة هناك ولكن له شاهد من الحديث الآخر. نعم سعيد مولى ابن عامر إذاعي مقبول من الرابع مسلم أبو داود بن رشيد والنسائي بن ماجه. شوف طلحة بن عامر بن كريم طلحة بن عامر طلحة ضبط كريم صلح هذا العالم ووجد العالم نعم. من يشار الله مثل من الناس يحيي حال عبد الله نعم وانظر محمد بن عقيل أبي طالب في كلام تقريبا نعم نعم. وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي انه هو العبيد ويقال انه عبد الله بن جابر الانصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر فدلوا بهذا الحديث وامثاله على تفاصيل بعض الايات وعلى بعض ما هو المحسن عن كثير من العلماء منهم حاكم الله يهوى ابو بكر العربي ومن الحفار من المالكيه وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل مدحه فضل عليه وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان المزدي وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا حديث آخر قال هذا هو ضعيف جدا صواب القرآن يتفاضل كلام الرب يتفاضل وإن كان كله عظيما ولكنه يتفاضل الله الذي جعل فيه التفاضل كما أن الرسل يتفاضلون والأنبياء يتفاضلون هكذا كلام الله يتفاضل الآيات التي في التوحيد والإيمان غير الآيات التي في الأحكام والفاتحة غير صور الأخرى ولهذا جاء بها الحديث الصحيح من في الأحاديث الصحيحة حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد المعلق وجاء في معناهما تفضيل الفاتحة وأن أعظم السور وجاء في آية القدسية أنها أعظم آية في الصحيح أعظم آية في كتاب الله نعم هذا قوله الله أحد أنها تعجز في القرآن الحاصل أنه يتفاضل وإن كان هو كلام الرب عز وجل كله عظيم وكله فاضل وكله حجة كله خير من الله لكن لا مانع من كونه يتفاضل نعم القرآن كله شفاء ما في تخصيص كله شفاء لكن الآيات العظيمة متعلقة بالتوحيد والإخلاص لله لا شأن آخر لهذا كان النبي يقرأ على نفس المعوذتين ما يقول هو الله أحد يقول ما تعول متعولون بمثلهما قال جاءت الفصي لا قرا اهل عبد ان لو من لم يتعرف الله حافظ ولا يقرا موسى حتى يصبح نعم كيف عامل يا بني عامل يا عبد الله نعم رقية يرقى صعيدا وزن ومعنى رقية من باب سعيدة سعيدة يرقى وزن ومعنى فصعيدا يصعد ومقى يرقي نفث عليه وقرأ عليه المرض نعم قال لا ما رأيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تكتبوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقي حكم وغيروا لي بسعر. قال أبو معمر حدثنا عبد الوالد حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معمر بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا وهكذا رواه مسلم وأبو داود بروايته وهو ابن حسان عن كثير من به وفي بعض روايات مسلم بهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك الكريم يعني الذي غائبونه ليس تكاملا. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سنن حديث أبي نحو سلام بن سليم عن مالك بن عبد الله بن سمعة بن الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إن سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسل النورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا له النسائي ولمسلم نحوه. حديث آخر قال مسلم وهذا ما احتج به على أنها أنزلت مرتين أنزلت مكة وأنزلت المدينة مع الملك خاص وفي سورة البقرة آمن الرسول منه من رب الآيتين. نعم. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهويه حدثنا سفيان بن عيينة يجب على هذا أيضا قوله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبه وجد رأيه هذا يعم القرآن كله. ثم هذا الملك يجب رأيه يا أبي نزلتها وآخر وتبقى هذا نزل من ثاني تأكيد الأول مع هذا الملك الجديد ليكون بعض القرآن قد يرسل به ملك آخر يجب رأيه تأكيدا لنزل به يجب رأيه وإلا فقد نزل به إبراهيم جميعا. نعم. قال ابن حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهويه حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها من القرآن فهي قتال ثلاثة غير تمام بالكسر. فهي قتال. نعم. قيل لأبي هريرة إنا نقول خلف الإمام فقال اقرأ بها في مسجد. من صلى صلاة لم يقرأ فيها من القرآن فهي قتال ثلاثة غير تمام. قيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أقمت الصلاة بيني وبين عبدي مسلم ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه وقد رواه أيضا عن قتادة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة وفي هذا السياق فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبد ما سأل. هكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء. نعم. وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي سعيد هكذا. ورواه أيضا من حديث ابن أبي بويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن. سألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح. من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن إمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن سعد مطولا. قال ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا زيد بن حضار حدثنا عن بسة بن سعيد عن مقدس بن قريش عن سعيد بن إسحاق عن سعيد بن عجرة عن جابر بن عبد الله عن سعيد بن إسحاق سعد بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقال هذا لي وله ما بقي. وهذا غريب من هذا الوجه. السلام على ما يتعلق بهذا الحديث. شكرا ابن كريم شيخ مطرد بن مريض سعد بن إسحاق في سعيد بن إسحاق في سعيد بن إسحاق صلى سعد سعد بن إسحاق والمعروف في مطرد بن مريض شكرا قال رحمه الله تعالى السلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يقصد بذلك في الوجود أحد أنه قد أغلق في بلغة الصلاة قال هذا كبير رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى السلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يخص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد قراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاة ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وبين تفصيل هذه القصة في قراءة الفاتحة فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني وذلك أنه هل يتعين بالقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أن تدعو هي وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أن تدعو هي أو غيرها على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزاه في الصلاة وتتلو بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فسجد ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل على ما قلنا والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها وقول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قداد والقداد هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح ابن خزيمة بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة فيها هنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى ما أخذهم في ذلك رحمهم الله. هذا قول الأخير هو الصواب وقول الجمهور فإنه مفسر لقوله فاقرأ ما تيسر من القرآن مفسر لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الآية هو حديث مطلقان وحديث أو بعدهما جاء معناه حديث مفسر واضح فيحمل المجمل والمطلق على المفسر ويجوز قال عام حديث عامة والحديث عام نقرأ ما تيسر من القرآن وكذا نقرأ ما تيسر منه هذا عام وحديث بعدهما جاء معناها خاص الخاص يقضي على العام والمطول القيد يقضي على المطلق ولهذا ذهب الجمهور الى تعين الفاتحه وان الواجب ان تكون القراءه بالفاتحه في جميع الصلوات النهي والفرض للامام والمعموم والمدرك اما الامام والمأموم أما الإمام والمنفرد فهو محل إتباع ومحل رفاق لا بد من القراءة وأما المأموم لما فيه هل تجب عليه أو يتحملها عن الإمام والأظهر أنه لا يتحملها بل تجب عليه لعموم الأدلة وما جاء في حديث عبادة لعلكم تقرأون خلفين يقول نعم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حديث فهي حداد فهي حداد رواه مسلم الصحيح واضح في وجوبها نعم نعم اذا فات تجزي الصلاه من الجهل والرياء والرافع اجزاك على الصحيح من الجهل والرياء لا بالعذر المعذور هذا شيء المعذور ما استطاع وجه الناسي لنسيها اجداده وراء ان قول من قال في عدم وجود اصح فاعتمد ذلك هو ماذا قوله في حديث فهي حجاج يعني ناقصه يعني معناه توجد صلاه ولكن هذه الصلاه ناقصه ليست تامه وفي حديث لا تجزئ يعني لا يعتد بها اصلا

كلاهما كلهم يقرؤون الفاتحه في كل ركعه. انا اظهر الصواب انها تقرا في كل ركعه. نعم. طريق الاجتهاد او ابن سعد الكافي. نعم. طريق الاجتهاد. اسمع. طريق ابن شهاب. طريق ابن شهاب. نعم. طريق ابن شهاب او ابن سعد السعدي البصري الاشلبي المعجمه ويقال له الاعسى من دون مرتين ضعيف من السادسه. المقيد ضد مطلق وخاص ضد العام المقابل العام قال خاص المقابل مطلق وقال مقيد. والغرض من الاجتهاد ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة لأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ويحمل عليه ذات المطلق هو مشروع لم يريد أو لم يريد غير مشروع يعلم هذا غير مشروع. نعم تفسير الاستعاذة وأحكامها. بعد الشكر اللهم يسلمك هذا مش حاسس نظر غسان العبيد يحتاج إلى هذا. نعم الله حل ورد مشروع يستوى حفاتي عن النظر الحديث لا أتبعك النظر شيء فيها صحيح المعنى فيها شيء صحيح المعروف بأنه قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد أو غير كيف وقراءة الآية في سورة البقرة في كل ليلة سواء كان عند النوم أو قبل المأمون ما قراءة الفاتحة عند النوم ما أعرف منها الحديث غسان ما أعلم وليس من يعتمد عليه. نعم لكن عجب شكوك المؤلف على التنبيه مع حفظه وجلاته سبحان الله سبحان من لا يعتريه نفس ضعيف ضعيف. ذكر الله تعالى في السجود والجعالة وأحكامها. قال الله تعالى: قل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن خير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدل للجنس والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب النصل عما هو فيه من الأداء والموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدل الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير حالات مقالا من شدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان يأمركم عدوكم فاتبعوه عدوًا كما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أما تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قد أقسم بالوالي آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين، وكذب فكيف معاملته لنا. وقد قال تعالى: وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال طائفة من القراء وغيرهم: يتعودوا بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولمسح الإعجاب بعد فراغ العبادة. ومن ذهب إلى ذلك حمزة بما نقله عنه ابن خلوفة وأبو حاتم السجستاني، حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جماد الهدلي المغربي في كتاب العبادة الكامل. وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله محمد بن حبر الرازي في تفسيره عن جنسه وفي رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الاصطهاني الظاهري. وقلت عن أبي بكر بن عربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة للجنة عنها ومعنى الآية عنده: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أي أردت القراءة، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الأعمال، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام: لهذا المقام يوضح الحافظ ابن كثير رحمه الله أخذ من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة النبوية علامة هذا الشيطان حرصه على إغواء بني آدم، وأنه عدو ذي لا حيلة فيه ولا مصنعة معه ولا طريق الى النجاه منه الا من الاستعاذه بالله سبحانه وتعالى الذي خلقه وامره وابتغى العباده به. لا طريق الى النجاه منه الا بالتعوذ بالله واللجا الى الله والاستقامه على طاعته سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الذي به النجاه من عدو الله الشيطان ووساوسه وذريته واعوانه. اما العدو الانسي فيمكن ان يصانع بالناس وإن هذا من طرق المصانعات والعشر، لهذا قال عز وجل ادفع بالذي وجملت يحرى السيئه نحن على المواصفين. ثم قال بعد قول الرب يعود من همزه الشياطين واعوذ بهم ان يحضرون فامره يدفع بالتي يحرى السيئه فيما بينها وبين الناس. هذا قوله عز وجل وهم لك يحسن فإن إذا وفر له أداء كان له ولي حميم ولد الله على خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم الجاهلين. ثم قال بعده إما أن تغلقوا الشيطان المستعيذ بالله إنه سميع عليم. فالشيطان إنما الطريق الوحيد مسارق منه ومن مشاعره التعوذ بالله من همزاته ومهزماته والاستجابة بالله من ذلك والاستقامة على دينه وطاعته سبحانه والحذر من طاعة الشيطان. فإنك لا تفتح له الباب أعنته على نفسك متى عصيت ربك فقد فتحت له الباب والمعصية تعينه عليك. أما الطاعات هو ضده يعول لك عليه ومن أسباب توفيق الله لك وحمايته لك ومن جملة ذلك الاستعاذة تستعين به سبحانه عند فراغتك وفي كل مكان وفي كل زمان تلجا الى الله دائما ان يعينك من الشيطان ونهضاتك. وعند الدعاء يقول لك سبحانه وتعالى قرات الرسائل كلها من الشيطان الرجيم. قال له السلام عليه ما تستعين بعد الفراغ حتى لا تعجب بها وحتى لا يوقعك في العبد وكبرياء. قال بعضهم تستعيذ بالله من الشيطان في اولها وبعد الفراغ منها الاقراء. والصواب الذي عليه الجمهور اهل العلم ان الاستعاذه تكون في اول الاقراء حتى تستقي شر الشيطان في قراءته تستقي هدته بالتعوذ بالله. فمعنى قوله سبحانه فاذا قرات الفراغ فاستعيذ بالله معنى فاذا اردت قراءته فاستعيذ بالله. لا تقول لهم يا أيها الذين يأخذوا الصلاة فرسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام وأنتم على أهل الطهارة فرسلوا وجوهكم. نفق عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد الخلاء فليقل اللهم إني أن أعقبك وخبائك. فدخل يعني إذا أراد الدخول من رواة أخرى إذا أراد يدخل وإذا دخل أحد الخلاء فلا فليقل إن استعيذ بالله فليقل اللهم اغفر لي وخبائي ما لي إلا أراد ما له مضايق. هكذا يقول سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة فاستعذ تتقي بذلك شر عدو الله وتتقي مكائده وتلبيسه. وبهذا يعلم طالب العلم أنه مؤمن وكل يعقل أنه في أشد الحاجة بل في أشد الضرورة بما يعانك ربه له على هذا العدل ويعانته إياه منه ودفاع عنه إن الله ولا تعالى الذين آمنوا. فالجأ إلى الله في كل حال واستعن به في كل حال من هذا العدل ومن فعل الأعداء لعلك تنجو لعلك توفق إذا صدقت. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الحسن بن مؤاذ حدثنا عمر بن سليمان عن علي بن علي بن جاي يحكي عن أبي المتوكل التابعي عن أبي سعيد عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. وقد رواه اهل السنن الاربعه من روايه جابر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرباعي قال الترمذي هو اشهر شيء في هذا الباب. قد تسير الهمز بالموتة وهي الخمس والنفس بالكبر والنفس بالشرك كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عبد بن مرة عن عاصم عن عاصم الغزي عن نافع بن لبيد بن مطعم عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود وابن ماجه من حديث شعبه عن عمرو بن عن عاصم الغزي كما غزي كان عندهم قال الله أكبر كبيرا ثلاثة الحمد لله كثيرا ثلاثة سبحان الله بكرة وأطيلا ثلاثة اللهم إني أعوذ بك من عاصم الغزي من عاصم بعد عاصم عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثة الحمد لله كبيرا ثلاثة سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفسه ونفسه قال عمر وهمزه الموتى ونفسه الموتى الموتى قال عمر وهمزه الموتى ونفسه الكبير ونفسه يعني الصرع الموتى الصرع اللي شنو الموتى يعني صرع الانسان اسمه الموتى وطش يسرق انه كان ميت وهو خلق ان شاء الله نعم نعم قال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن الزبير حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفسه ونفسه قال همزه الموتى ونفسه الكبر ونفسه الشعر قال الامام احمد حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا شريك علي عن ابي عطاء عن رجل حدثه انه سمع ابا عمر الداهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن مسلم الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أذان الكوفي حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن أن يزيد بن زياد نعم بن زياد عن عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عن أبي بن سعد رضي الله عنه قال ثلاثا رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنزع عنه احدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم شيئا لو قاله لذهب عنهما يزد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدعى الله النسائي في اليوم والليله حي وسلم عيسى الموزي عن فضل بن موسى ان يزيد بن زياد بن ابي الجعديه وقد رواها هذا الحديث احمد بن حنبل عن ابي سعيد عن زائده وابو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليله حمد دار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي ايضا من حديث زائده بن قدامه ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قالت قد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما غضبا شديدا حتى يخيل الي ان احدهما يتمزع انفه من شده غضبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يامره هذا وجعل يزداد غضبا. وهذا له ابي داود. وقال الترمذي مرسل يعني ان عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فانه مات قبل سنه 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن ابي ليلى سمعه من ابي بن كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي كيف حدثنا جرير عن الأعمش عن علي بن ثابت قال قال سليمان بن سلمة رضي الله عنه ثم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجده. فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من قال الرسول الا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اني لست بمجنون. وقال الله ايضا مع مسلم وابي داود والنسائي من طرق متعدده عن الاعمش به. قال الله ايضا مع مسلم وابي داود والنسائي من طرق متعدده عن الاعمش به. هذا حين قال لست بمجنون حمله على شده الغضب، ما بعد وحى شده الغضب ما وحى يقول هلا واسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يرحل لان غضبه قد استوى عليه او كان هناك قد لا يؤمن بالله ولا بالرسول. لهذا لم يفق ولم يقل ولم يستجيب ولم يقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحمد لله الا يكون في مزاجه الغضب قد اشتد به الغضب حتى صرف المجهول ما يعي ما يقول، والا انه كان منافقا لا يرعاه ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بذلك. ان شاء الله السلام عليكم. نعم اخر عمير وهو ابن ابي عمر العنزي بمهمله وعيون مفتوحتين مقبول من الرابع ابو داود بن ماجه. قد روي ان جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بالاستعاذه كما قال الامام ابو سعيد حدثنا ابو سعيد حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بكر بن عمار حدثنا ابو رب عن البخاري عن عبد الله بن عباس قال اول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ. قال استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله هي اول سوره انزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الاثر غريب وانما ذكرناه ليعرف فان في اسمه ضعفا وانقطاعا. وجمهور العلماء على ان الاستعاذه مستحبه ليست متحسنه يحسن تاركها. حكى الرازي عن عطاء بن ابي رباح وجوبها في الصلاه وخارجها كلما اراد القراءه. قال وقال المسلمين اذا تعود مره واحده في عروضه فقد كفى في اسقاط الوجوب. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الايه تستعذ وهو امر ظاهره وجوب وبمواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولانها تدرا شر الشيطان وما لا يكون الواجب الا به فهو واجب. ولأن الاستعارة أحوط وهو أحد مسالك الوجود. قال بعضهم كان واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وفي عن مالك أنه لا يتعوذ بالمكتوبة ويتعوذ بصيام رمضان في أول ليلة منه. قال الشافعي في النار يكره بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. قال في أمه التقرير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما على الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب. الله ورجح عدم الاستحباب. فإذا قال مستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدله على أنها سنة مؤكدة أن مدعي يراه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فهي متأكدة أكثر في أول كل سورة ما عدا براءة، حتى قال بعض أهل العلم إنها آية من كل سورة فلا بد من قراءتها، ولا أخذ منها إنها آية من الفاتحة دون غيرها. فالصواب أنها آية مستحيلة، ليس من الفاتحة ولا من غيرها، لكنها مستحيلة مدعاً للسور وفتحاً للسور. تبارك الله سبحانه وتعالى عند ذلك كل سورة ما عدا براءة، فإن الصحابة لما جمعوا القرآن شكوا في أركان القراءة أو ما في أركان القراءة الواحدة، لهذا لم يكتبوا بينهما في سياق الأحكام كما قال عثمان. ينبغي المؤمن أن يقرأ بسملة في أول كل سورة، وينبغي أن يتعود أيضا قبل ذلك وكل بعدنا السنتين. هذا يعرفه أهل العلم. أما قول عطاء الوجود فله قوة ظواهر الأغاني، فينبغي المؤمن ألا يدعها أبدا، لأن الله أمر بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها واستمر عليها عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن إذا أراد القراءة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يوجههم إلى التسبيح إن كان من أول السورة، وإن كان من أثناء السورة فالأمر واسع، إن أتى بمسألة فلا بأس، وإن اكتفى بالاستعاذة اكتفى. وراه الآية الكريمة أنه يكفى بالاستعاذة إلا إن يبدأ سورة بدأها بالاستعاذة ثم التسبيح حتى يجمع بين السنتين في الصلاة وفهمها في الوضوء والنفل. وأما موضوع مالك في النفل وفي رمضان هذا أولى وجهة له، والذي يعرف دور العلم التسمية والاستعاذة سنتان مؤكدتان في جميع القرى في الليل والنهار في الفرض والنفل في الصلاة وخارجها. نعم الله طرف الأوامر ما على الله في الله أنا ما على في الله يعني بصوتها. نعم للتعليل جهر بعض الأحيان للتعليل لا بأس، أو لبسمة ثم جهر بها عمر وجهر بها هريرة للتعليل، لكن شنها الإصرار بها كان ابن يشرف بهم على الفضل والسلام وغالب يشرف بهم، لكن إذا جهر بعضها حتى يسمع من الحور حتى يعلم المؤمنون انه يستعيذ وانه يصلي ويتاسى به، هذا من باب التعذيب. نعم. الحديث الذي في عمرو بن جرير انه حديث مؤلف. يقول بعضهم انقطع. بس بالغرابه. هل هو علم السلاحي؟ لا لا يعني لا يعني فرد يعني. او لا فرد غرابه مع وعد انقطع. نعم. والغرابه في المعنى ايضا. لا لا لا بس بأول الشعر من هبالية أول هبالية في أول قراءة أول بعثة أول هبالية تشبه الكفار المعنى طيب أقول معنى واضح أقول لأن الكفار والتعالى بالله لكن وقت بعض الغربة في المسجد كانت شاهد معنى كانت أولى عنه وفر الضعف وفر الضعف والانقطاع والغرابة نحن سمع الله أكبر الله يقول له لا قال مستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم. قال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قال الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بمطابقة أمر الله ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة كما تقدم هؤلاء بالاتباع من هذا. ثم الاستعاذة في الصلاة الإنسانية بالابتلاء. إذا مخير إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السمع من الشيطان الرجيم ثم هو حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نوع وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك يقول كذا هكذا بسم الله الرحمن الرحيم بعدها هكذا من عنده الرقي والرسول كلها هي زيارة بالله وسعادة المشكلة والرفاعة. ثم الاستعانة في الصلاة إنما هي الابتلاء وهو قول أبي حنيفة ومحمد. قال أبو يوسف للصلاة فعلى هذا يتعود المأمور وإن كان لا يقرأ ويتعود في العيد بعد الإكرام قبل تكبيرات العيد والظهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للجميع مما كان يتعاطاه من له والرفث وتقويد له وهو لاستعاذة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على من يتقي به إلا الله الذي خلقه ما أعرفها أصل لكنها معروفة من الشيطان استعاذ من الشيطان إذا تفاءل إذا استعاذ بالله فلا نعرف بالله لكن ما علم أنه غلط في شيء ثم لا يفعله الناس لأنهم يعلمون أن تفاءل من الشيطان. نعم نعم ممكن نعم ما طلعت عليه فعلا تكون فتحتها وتنقض نعم هذا كله من موقوف نعم يسمى فعلا يسمى سواغ الوسط من لهم الطوال ولا هم لا نعرف من أعلم لا تجبر الناس عظما أن تكاثره ولا يعيرون عظما أن تجابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستعين بجناب الله من الشيطان الرجيم أن لا يغضني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يصده عن الإنسان إلا الله أن يضرني هذا. نعم. أن يضرني في ديني أو دنياي. من شيء فألا يضرني. نعم. ليش قال الله؟ ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أي أستجير بجناد الله من الشيطان الرجيم. ألا يضرني. أي يضرني. أي يضرني. وإن كان بعصي الله لكن حنفه أفضل. أي يضرني. أوضح بالمعنى. نعم. أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يحثه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل نشوة ولا يؤثر فيه جميل. لهذا قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة. لا تجوفها ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداء وكأنه ولي حميد. فالإنس يدفع بأشياء كثيرة. مقابلة على السيئة بالإحسان، دفع المال من شفاعة إليه بأقارب وأخصائه إلى غير هذا. أما عدو الله الشيطان وجنوده فلا يدفعهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بيده صدهم ودفعهم والعدد من شرهم ومكائدهم. ولهذا شرع سبحانه اللجأ إليه والاستعاذة به من الشيطان الرجيم عند القراءة وهي واضعة. فالمؤمن ينوذ بالله ويستعيذ به سبحانه وتعالى، يعوذ به من شر الشيطان ويلوذ به في كل ما يرجوه ويؤمله، فالعياذ يكون في دفع الشر والعياذ في طلب الخير. وعدو الله الشيطان وسائر الشياطين الجن لا يصدهم عنك ولا يمنعهم منك إلا مولاك سبحانه القادر عليه جل وعلا. فجدير من المؤمن أن يلجا إلى الله دائما وأن يستعين به من الشيطان في جميع الأحوال، وأن يستحل أسباب ذلك من طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الإقدام على المعاصي من أعظم الأسباب لتسليطه عليك وتمكنه منك، فإن من عصى الله فتح لعدو الباب ليلجا عليه. ثم ذلك المعاصي زاد اتساع الباب واتساع الخلق لهجوم الشيطان وتمكنه منك. وكلما اغلقت الباب واجتهدت في اغلاقه باداء الواجبات وترك المحرمات كنت ابعد ما يكون عن عدوك الشيطان. نعم. وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يتركه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال وإنا يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من هذا الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة الثامن استجد حصيت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إلا بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تقدم التنبيه على هذا، تقدم المؤلف التنبيه على هذا. نعم. الشيطان في لغة العرب مشتق من خطأ إلى بعد، وهو بعيد بطبعه عن إباع البشر، وبعيد بجسده عن كل خير، وقيل مشتق من شاق لأنه مخلوق من نائب، ومنهم من يقول كلاهما صحيح بالمعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الخلفير فيما أوتي سليمان عليه السلام أيما شاطئ عصاه عساه ثم يقال السجون والأغلال قال أيما شاطئ ولم يقل أيما شاعر. قال النابغة الزبيان وزياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن غبار ابن غبار ابن يربوع بن وعد سعد بن ذبيان ناكي سعاد عن شاحن وانشقوه أباتت والفؤاد به رهيب. أيها النفس ناكي سعاد عن كن وانشقوه نعم أباتت والفؤاد به رهيب. نعم نعم سعاد نعم شطوه وهو شاطئ. نعم نعم تقول بردت بها طريق بعيدة. قال في بويه العرب تقول فالشيطان فلان إذا فعل فعل الشياطين ولو كان النشاق لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وفي بعضهم الى بعض زهر القول غرورا. وفي مسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعوذ بالله من شياطين الانس والجن فقلت اولي الانس شياطين قال نعم. في صحيح مسلم عن ابي ذر ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود الشيطان. قال عمر أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع بجولا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخرا فنزل عنه وقال ما حملتموني الا على شيطان ما نزلت عنه حتى انكرت نفسي. اسناده صحيح. والرجيم بعيد بمعنى مفعول اي انه مرجوم مفعول عن الخير كله كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى إنا أنزلنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويبتغون من كل جانب سحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجو الناس بالوساوس والضبائح. نعم نعم فيه رب عن خير تثبط عن الطاعة إن شاء الله رجيها ما يربك إلا يعوفك. قيل رجيم بمعنى راجل لأنه يرجو الناس بالوساوس والربائح والأول أشهر وأصح. يعني الأول أنه معنى مفعول مرجوم يعني يطلب ويبعد عن رحمة الله نسأل الله السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم تدعى بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة الملك. فقط العلماء على ان هذا الرايه من سوره النبي ثم اختلفوا عليها. من قوله جل وعلا انه سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة أو أنها كذلك بالفاتحة دون غيرها أو أنها إنما قتلت للفصل لها أنها آية على أقوال للعلماء سلف وخلف كذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله من نيسابوري في مستدركه أيضا. وروي مسلم عن سعيد بن جبير وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة للصلاة وعدها آية. لكنه من رواية عمر بن هارون البصري وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. عمر هذا ليس بشيء، عمر بن هارون هذا متهم بالكذب فليس بشيء. الصواب أن آية مستقلة من كتاب الله جل وعلا فصل من السور، آية مستقلة وليست من الفاتحة ولا من غيرها، بل هي آية مستقلة لفصل من السور أو أحسن ما قاله العلماء فيها، وهي بعض آية من سورة النمل. والفاتحة سبع آيات بدونها، أولها الحمد لله رب العالمين وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. لكنهم يدلون نسي البداء فبها في أول السورة. ما حرج. لكنهم برواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. وروى عن الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا. وروي مثله عن علي بن عباس وغيرهما وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر بن الزبير وابو هريره وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومنصور والزهري. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل في روايه عنه واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال مالك وابو حنيفه شرع القاضي وما ليست آية من الفاتحه ولا من غيرها من السور. قال الشافعي في قوله من طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الفرقي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. وهذا أحسن أنها آية مستقلة، ليس من الفاتحة ولا غيرها، ولكنها بعض آية من سورة النمل. نعم. فأما الجهل بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة لا يجهل بها، وتلا من قال إنها آية في أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر. أتاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي كلابة والزهري وعلي بن الحسن وعلي بن حسين وابن محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وابي بكر ومحمد بن عمرو بن حزم وابي وائل وابن سيرين ومحمد بن عن حسين وابنه محمد بن كعب وسعيد بن مسيب وعطاء وطاوس ومجاهد لو كان صحيح لا لا سبق له ابن غلا وابي بكر بن محمد بن عمرو بن حلم وابي وائل بن سيرين ومحمد بن منكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن اسلم وعمر بن عبد العزيز والازرق بن قيس وحبيب بن ابي حارث وابي الشعداء ومقبول عبد الله بن معقل بن مقرن عبد الله كان تخمير منه هذا البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية هذا بن عبد البر وعمر بن دينار هذا بن عبد البر وعمر بن دينار وشدد في ذلك أن هذا عبد الله والحجه في ذلك وحدث في ذلك أنها باب فاتح فيظهر بها كسائر أبعارها وأيضا فقده النسائي في سننه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة قال بعد أن قرأ إني لأشبه إني لأشبه في صلاة برسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم وروى ابو داود والترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الترمذي وليس اسناده بهذا قد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك انه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مجدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال دار قطني لسانه صحيح وروى الإمام لا يقرأ رؤوس الآية لا لا يقرأها لم يقرأ رؤوس الآية إلا بالترجيح نعم قال دار قطني لسانه صحيح وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك أما صلى مرة الثانية بسمل وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في احتجاج لهذا القول عما عداها أما المعارضات والروايات الغريبة وتصديقها وتعليلها وتضعيفها وتقديرها له موضع آخر ذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة. رحمه الله نعم وذهب آخرون وذهب آخرون أنه لا يجزأ بالبشرة في الصلاة، وهذا هو الثالث على الخلفاء الأربعة. وعبد الله بن المغفل والطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البشرة في الكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ويذهب آخرون أنه لا يجزأ بالبشرة في الصلاة، وهذا هو الثالث عن الخلفاء الأربعة. وعبد الله بن موصل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الصلاة بالتكبير والقراءة يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيح عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا أصح من أقوال العلماء، نظر أكثر الجمهور من السنة الإشراع بالبسملة لا يظهر بها، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الراشدين وله أهل العلم ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. حتى إن مالك رحمه الله لا يرى قراءتها بالكلية، ولكن يقول مالك فيها ضعيف والمالك فيها ضعيف، والصواب أنها تقرأ لكن سرا.